بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم بين خصلة قبيحة من خصال المنافقين ليعرفوا بذلك ويحذر منهم، فقال: الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون أي ينتظرون بكم، إذا حصل بينكم وبين أعدائكم الكفار قتال فإنهم يكونون على الحياد، ينتظرون من تكون النتيجة له فينضمون إليه، سواء كانت للمؤمنين أو كانت للكفار، لا يميزون في هذا، لأن همهم الدنيا ومقصودهم الدنيا، فليس لهم طمع في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها، فهم ينتظرون النتيجة وقطف الثمرة فقط، فينتظرون بالمؤمنين، مع أنهم يدعون الإيمان لكنهم ينعزلون عنهم عند الشدة وينتظرون ما لا تؤول إليه الحال. يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني انتصرتم في المعركة على عدوكم وغنمتم من أموالهم، قالوا: ألم نكن معكم، يقولون للمؤمنين: ألم نكن معكم في الإيمان، فنحن إخوانكم فنحن شركاؤكم في النتيجة والثمرة، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويتلاعرون به، كانوا يطالبون المؤمنين بأن يشاركوهم في النتيجة الطيبة والغنيمة التي يحصلون عليها من جهاد الكفار. وإن كان للكافرين نصيب، صارت الدائرة في جهة الكفار، انتصروا على المسلمين في المعركة بسبب جعل المسلمين يصابون، فإن المسلمين إنما يصابون وينهزمون بسبب من قبل أنفسهم، إما لتقصير في الإعداد والقوة أو لعدم تمام الطاعة لقائد المسلمين أو غير ذلك من المخالفات، أو يختلفون فيما بينهم، فحينئذ تنزل بهم الهزيمة عقوبة لهم وتنبيها لهم.